هل انت جمع زواد هاي الناس اللي تزواد لخاطر المعرى يزواد لهم مورت نشرك ديان هل انت جمع زواد هاي الناس اللي تزواد لخاطر المعرى يزواد هدي ولي سلسل غلاب